إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا الدرس 15 في الموضوعات المتعلقة بالإيمان، وهذا الموضوع عنوانه الأمور التي يستمد منها الإيمان، أي أسباب زيادة الإيمان. وفي المقابل أيضا سيتم الحديث عن أسباب النقص. فأقول وبالله التوفيق، تقدم الحديث عن شعب الإيمان وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحديث إجمالا ولم يسمها، وإنما سمى أعلاها وأفضلها، وهي لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد المتعينة على كل مسلم، وسمى أدناها وهي ما يتوقع ضرره للمسلمين، وهي إماطة الأذى عن الطريق. ثم خص الحياء بالتسمية من بين الشعب لأهميته، ولأنه يفعل ما يفعله الإيمان إن وجد، ولأنه من أعظم الأسباب الجالبة لبقية الشعب. وقد ذكرت هناك اجتهادات العلماء ومحاولاتهم واجتهاداتهم للوقوف على أسماء الشعب من خلال الآيات والأحاديث التي وصفت كثير من الطاعات أنها من الإيمان. والمستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شعب الإيمان أن الإيمان الكامل يحصل بمعرفة هذه الشعب والعمل بها، وفي مقدمتها أركان الإيمان وأركان الإسلام، ثم جاءت النصوص بوصفه أنه من الإيمان. وخلاصة النتيجة المستفادة من اجتهادات العلماء لمعرفة هذه الشعب وحصرها أن كل طاعة أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بفعلها، وكل معصية أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها فهي من الإيمان، وشعبة من شعبه. ويحصل الإيمان ويزداد بفعل الطاعات، وينقص بارتكاب المعاصي، وهذه أسبابه. وإن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم للناس لكي يؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قولا واعتقادا وعملا، فمن نطق بالشهادتين بلسانه وعلم معناها واعتقده وعمل بمقتضاها حصل له الإيمان، واستحق وعد الله لعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، ومن قصر في ذلك تحقق فيه وعيد الله الذي توعد به العصاة في الدنيا والآخرة إلا أن يتوب. وإن الناظر في أحوال الأمة يجد أن وعد الله قد تحقق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم، وذلك لأخذهم بأسباب الإيمان وابتعادهم عن أسباب النقص، لأن الواحد فيهم كان يحمل إيمانا كالجبال لا تهزه الشبهات ولا تضعفه الشهوات، فكانوا من أولياء الله المتقين كما وصفهم الله بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه، والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه. والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله له مواد كبيرة تجليه وتقويه، كما كان له أسباب تضعفه وتهنه. هذا، ومن خلال هذا الموضوع سأتحدث أولا عن أهم أسباب زيادة الإيمان، ثم بعد ذلك عن أهم أسباب نقص الإيمان. وقبل هذا سأذكر أسماء الشعب سردا بناء على اختيارات بعض أهل العلم. فأقول من هذه الاختيارات والاجتهادات لذكر أسماء هذه الشعب، ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: إن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. وطبعا لا شك أن هذه هي الأسباب. فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة. الأولى الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه. ثانيا الإيمان بالملائكة. ثالثا الإيمان بالكتب. رابعا الإيمان بالرسل. خامسا الإيمان بالقدر خيره وشره. سادسا الإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. سابعا محبة الله. ثامنا الحب والبغض فيه. تاسعا محبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته. عاشرا الإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق. حادي عشر التوبة. ثاني عشر الخوف. ثالث عشر الرجاء. رابع عشر الشكر. وخامس عشر الوفاء. سادس عشر الصبر. وسابع عشر الرضا بالقضاء. ثامن عشر التوكل. تاسع عشر الرحمة. العشرون التواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير. 21 ترك الكبر والعجب. 22 ترك الحسد. 23 ترك الحقد. 24 ترك الغضب. هذه أعمال القلب. وأما أعمال اللسان فتشتمل على 7 خصال. الأولى التلفظ بالتوحيد. الثانية تلاوة القرآن. الثالثة تعلم العلم. الرابعة تعليم العلم. الخامسة الدعاء. السادسة الذكر، ويدخل فيه الاستغفار. والسابعة اجتناب اللغو. وأما أعمال البدن فتشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان، وهي 15 خصلة. الأولى التطهير حسا وحكما، ويدخل فيه اجتناب النجاسات. الثانية ستر العورة. الثالثة الصلاة فرضا ونفلا. الرابعة الزكاة. الخامسة فك الرقاب. السادسة الجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف. السابعة الصيام فرضا ونفلا. الثامنة الحج والعمرة. التاسعة الطواف. العاشرة الاعتكاف. 11 التماس ليلة القدر. 12 الفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك. 13 الوفاء بالنذر. 14 التحري في الأيمان. 15 أداء الكفارات. ومن هذه الأعمال أعمال البدن ما يتعلق بالاتباع، وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح الأولى، والثانية القيام بحقوق العيال، والثالثة بر الوالدين وفيه اجتناب العقوق، الرابعة تربية الأولاد، الخامسة صلة الرحم، السادسة طاعة السادة، السابعة الرفق بالعبيد. ومن أعمال البدن ما يتعلق بالعامة، وهي 17 خصلة: الأولى القيام بالإمرة مع العدل، الثانية متابعة الجماعة، الثالثة طاعة أولي الأمر، الرابعة الإصلاح بين الناس ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، خامسة المعاونة على البر ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السادسة إقامة الحدود، السابعة الجهاد ومنه المرابطة، الثامنة أداء الأمانة ومنه أداء الخمس، التاسعة القرض مع وفائه، العاشرة إكرام الجار، الحادي عشر حسن المعاملة وفيه جمع المال من حله، الثاني عشر إنفاق المال في حقه ومنه ترك التبذير والإسراف، الثالث عشر رد السلام، الرابع عشر تشميت العاطس، الخامس عشر كف الأذى عن الناس، السادس عشر اجتناب له، السابع عشر إماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله تعالى أعلم. هذه أسباب الإيمان وشعبه إجمالا، يعني بذكر أسمائها إجمالا بحسب يعني اجتهاد بعض أهل العلم. بعد هذا نبدأ بعون الله بالتفصيل عن أهم هذه الشعب وأولاها. فأقول بالله التوفيق، أول هذه الشعب وأولاها والتي تعتبر المدخل إلى جميع الشعب طلب العلم الشرعي وتعليمه. إن طلب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو مفتاح أسباب الإيمان وأهمها وأولاها، لأن العلم يتبين به الحق من الباطل والصحيح من السقيم، والعبادة مما ليس بعبادة، والسنة من البدعة. فهذه لا تحصل بالاجتهاد والرأي، وإنما تحصل بالعلم مع الحصول على الأجر العظيم والمنزلة في الدنيا والآخرة. ومما جاء في مكانة العلم والعلماء ودرجتهم عند الله قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين الله تعالى أنه لا يستوي العالم والجاهل في المنزلة والدرجة والمكانة، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وحصر الله تعالى الخشية في العلماء فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أعظم الفضائل التي خص الله بها العلماء هو أن الله أثنى عليهم وذكرهم بعد الملائكة وفضلهم لشهادتهم له بالوحدانية، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يطلب العلم قد أخذ طريقا يقوده إلى الجنة، والجنة لا يدخلها إلا مؤمن. فدل ذلك على أن طلب العلم من أعظم أسباب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيوانات التي في البحر تستغفر للعالم. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، ثم بين صلى الله عليه وسلم فضيلة العالم على غيره، ومن أعظم هذه الفضائل أن العلم ميراث أفضل الخلق وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفي رواية: كفضلي على أدناكم. وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأتي مسجده ليتعلم خيرا أو يعلمه بمنزلة المجاهد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. ومن فضائل العلم أن العالم الذي علم العلم في حياته وألف الكتب التي يستفيد منها الناس في العلم الشرعي أن أجره لا ينقطع بعد موته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر منها قال: أو علم ينتفع به. ومن أوضح الأحاديث التي تبين فضل العلم والخير العظيم الذي يحصل من العالم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به. قال القرطبي في معنى هذا الحديث: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان الناس قبل مبعثه، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها، ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم ينفقه فيما جمع لكنه أداه إلى غيره فهو بمنزلة الأرض التي يستقر الماء فيها فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظ ولا يعمل به ولا ينقله لغيره فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها، وإنما جمع في المثل بين الطائفتين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعض فضائل العلم، ومنها قال: ومن فضائل أهل العلم أنهم أحد صنفي ولاة الأمور الذي أمر الله بطاعتهم في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال في معنى هذه الآية رحمه الله: فإن ولاة الأمور هنا تشمل ولاة الأمور من الأمراء والحكام والعلماء وطلبة العلم وولاية أهل العلم في بيان شريعة الله ودعوة الناس إليها، وولاية الأمراء في تنفيذ شريعة الله وإلزام الناس بها. ومن فضائل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرغب أحدا أن يغبط أحدا على شيء من النعم التي أنعم الله بها إلا على نعمتين، هما الأولى طلب العلم والعمل به، والثانية التاجر الذي جعل ماله خدمة للإسلام. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ومن الفوائد والفضائل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الشيخ رحمه الله: أي يجعله فقيها في دين الله عز وجل. والفقه في الدين ليس المقصود به فقه الأحكام العملية المخصوصة عند أهل العلم بعلم الفقه فقط، ولكن المقصود علم التوحيد وأصول الدين وما يتعلق بشريعة الله عز وجل. ولو لم يكن من نصوص الكتاب والسنة إلا هذا الحديث في فضل العلم لكان كاملا في الحث على طلب علم الشريعة والفقه فيه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا بعض ما ورد من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم في فضل العلم وأهله وعظيم مكانتهم ومنزلتهم ودرجتهم عند الله والثواب المترتب على ذلك، ولكن لا بد من التنبيه إلى أن ذلك مرتبط بالعمل، بمعنى أن ثمرة العلم العمل، فإذا لم يعمل العالم وطالب العلم بما تعلم فعلمه يكون حجة عليه لا له، ويكون بذلك قد عرض نفسه للوعيد الشديد، لأنه إذا لم يقصد بطلبه العلم العمل بذلك والدعوة إليه قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة، فمعنى ذلك أنه قصد به الدنيا والثناء والمدح والمنزلة عند الناس. وقد ورد الوعيد الشديد على من أراد بعلمه الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم الذي تعلم القرآن وتعلم لغير الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه وألقي في النار. ومما جاء من الوعيد الشديد في العالم الذي يعلم الناس ولا يعمل بعلمه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجاء في حديث أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاؤه، فيقال: أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا يختص بأهمية العمل بالعلم وسماه اقتضاء العلم العمل، جمع ما ورد من الأحاديث والآثار المحذرة من عدم العلم بالعمل. قال رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب: إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه،